وعن مالك ابن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال المؤلف رحمه الله ابن عبد الهادي في كتابه المحرر في الحديث يورد من الأحاديث في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أورد ومر بنا أحاديث في شأن ما يقال في الركوع والرفع من الركوع وفي السجود وما يقال بين السجدتين، ثم أيضا أورد ما يتصل بصفة هيئة الركوع والسجود والقيام إلى آخره. والآن أورد هذا الحديث حديث مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه. ومالك بن الحويرث كما جاء في الحديث الذي أورده أحمد وأبو داود بأطول مما هنا أنهم وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام في نفر من قومه، فلبثوا عنده قريبا من 18 ليلة، وذلك في السنة 9 أو 8 من الهجرة، وشهدوا صلاته عليه الصلاة والسلام خاصة، وأنهم لما سألوه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو رضي الله عنه يصف حالا من أحوال صلاته، فذكر أنه رأى النبي عليه السلام يصلي، فكان إذا كان في وتر من صلاته، في وتر أي في الركعة التي هي وتر الركعة الأولى أو الثالثة في المغرب أو الرباعية، فالمقصود إذا كان في وتر من صلاته أي الركعة الأولى مثلا في الفجر أو في صلاة السنة، فماذا يصنع إذا كان في الركعة إذا كان في وتر من صلاته أي الركعة الأولى أو الركعة الثالثة؟ لم ينهض حتى يجلس، يكون يجلس جلسة خفيفة التي يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة. فكان لا ينهض إذا كان في وتر من صلاته حتى يظل جالس شيئا ما. فهذا استدل به أهل العلم على هذه الجلسة، جلسة الاستراحة، وأنه ينبغي أن يأتي بها المصلي. ومر بنا في حديث المسيء في صلاته في حديث خالد بن خلاد بن رافع الزرقي لما أساء في صلاته، فكان في بعض الألفاظ أنه قال له عليه الصلاة والسلام ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وهذه وردت في بعض روايات البخاري، فأيضا تعلق بها بعض أهل العلم، قالوا هذا أيضا يدل على أن هذه الجلسة مطلوبة، فقد أمر بها وعلمها المسيء في صلاته، فقال له بعد الجلسة الثانية وهو أيضا يحدثه عليه السلام عن الركعة الأولى، فقال في شأن الركعة الأولى بعد أن ذكر السجدة الثانية ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فقالوا هذا يدل على أن الركعة الأولى من كل صلاة ينبغي للمصلي أن يجلس هذه الجلسة حتى يطمئن ثم يقوم، وما يقوم عن جلوس عن سجود، بل يقوم عن جلوس، يرفع عن جلوس لا عن سجود، أي لا يباشر القيام من سجوده حتى يجلس هذه الجلسة. لكن عامة الفقهاء وجمهورهم لا يرون استحباب هذه الجلسة. لماذا؟ قالوا لأن الأحاديث الصحيحة التي وردت في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم عن الملازمين له عليه الصلاة والسلام، الملازمين له في صلاته، ابن عمر وجابر وعائشة وعبادة بن الصامت ووائل بن حجر وعبد الله بن عمرو بن العاص، عدد عشرات من الصحابة رضي الله عنهم، كلهم وصفوا صلاته عليه السلام ما ذكروا هذه الجلسة، فهم أولى بأن يتابعوا من رجل جاء في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلبث عنده إلا تقريبا 18 ليلة، فرأى شيئا لم يذكره الملازمون له في طوال السنوات. فهذا الذي جعل جمهور الفقهاء يقولون هذه الجلسة ليست سنة. وهناك من توسط من أهل العلم قال لا نقول إنها ليست سنة، لكن لا نقول إنها سنة مطلقا، لا نقول إنها سنة مطلقا دائم تفعل في الصلاة، لكن تفعل لحاجة. فيتأولون ما رآه مالك ابن الحويرث أن النبي عليه السلام كما جاء في الحديث قال لا تسبقوني في القيام ولا في القعود فإني قد بدنت أو بدنت، فثقل عليه الصلاة والسلام في آخر عمره، فيقول للصحابة لا تسابقونني. فهذا نوع من الاطمئنان منه عليه السلام لما لحقه من الثقل. إذن هذه الجلسة يحتاج إليها من يحتاج من كبر أو مرض أو عجز وما إلى ذلك، أما أن تكون سنة دائمة في الصلاة فلا. فهذا القول الوسط، وإلا فعامة الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعي والحنابلة لا يرونها، إنما اشتهر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يأخذ بهذه الجلسة ويرى أنها سنة من سنن الصلاة، أو في بعض أقواله وليس فله قول يتفق فيه مع جمهور الفقهاء. أما ما ورد في حديث المسيء في صلاته، صحيح أن البخاري أورد هذه الرواية، لكنه كما يقول الإمام ابن حجر رحمه الله قد حكم عليها بالوهم، وقال إن أبا أسامة أحد رواة الحديث ما قال حتى تطمئن جالسة، ثم قال حتى تطمئن قائمة، قال في السجدة الثانية ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، حتى تطمئن قائمة، ما قال جالسة. فالبخاري نفسه أورد هذه الرواية ولكنه انتقدها، انتقدها ورأى أنها تخالف ما رواه الثقات من حديث خلاد بن رافع. إذن أيضا هذه لا يكون فيها حجة ما دام صاحب الصحيح الإمام البخاري رحمه الله حكم عليها هذه اللفظة بالوهم، والتي تعلق من تعلق بها ورأى أنها حجة في اعتبار هذه الجلسة سنة مستمرة في الصلاة. فلا ينبغي أن تكون سنة مستمرة في الصلاة، لكن إن احتاج إليها إنسان لكبر سنه أو مرض أو نحو ذلك فسنة في حقه في هذه الحالات.